نبدأ في الأسئلة يا شيخنا جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل: قدمت من جدة إلى مكة بنية العمرة، ودخلت مكة من غير إحرام، وأنا أريد أن أحج مفردا، فماذا علي؟ عليك فدية ذبيحة في مكة للفقراء، فقراء مكة، لأنك لم تحرم من الميقات، وقد جاء في الأثر: من ترك نسكا فعليه دم. وأنت تركت النسك وهو الإحرام من الميقات، فعليك دم يكون للفقراء في مكة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن المساجد لا يباع فيها ولا يشترى، وكذلك لا تنشد فيها الضالة، وكذلك لا تجلس فيها الحائض، فكيف سمحوا في حلقات التحفيظ أن تجلس الحائض وتدخل المسجد؟ ومن قال هذا أن الحائض يعني تدخل في حلقة التحفيظ في المسجد يعني وتسمع وتقرأ؟ من يقول هذا؟ هذا يحتاج إلى دقة في الخبر، ويحتاج إلى تأكد، لأن الحائض لا تدخل المساجد ولا تمكث في المسجد، فهذا الأمر يحتاج إلى دليل أن الحيض يجلسنا في حلقة التحفيظ في المساجد. وإذا وجد هذا تنصح المرأة الحائض أنها تبقى خارج المسجد ولا تدخل المسجد وهي في حالة الحيض أو هي متلبسة بالحيض، لأنها ممنوعة من ذلك. نعم. لكن هذا حاصل يا شيخنا، كثير من النساء يدخلون ويتحججن بأن التي تقوم على الحلقة تقول لهم يعني تحفظوا ولا تلمسوا المصحف وهكذا، لأنهم في حلقة التحفيظ. يعني هذا حاصل بالفعل يا شيخنا. على كل حال، النصوص تدل على أن الحائض لا تمكث في المسجد، الحائض لا تمكث في المسجد. أما قراءة الحائض للقرآن فهذه مسألة خلافية، إذا كانت تقرأ من حفظها ولا تقرأ من المصحف فيها خلاف، والصحيح أنها إن شاء الله تقرأ، الصحيح أنها تقرأ إذا احتاجت إلى ذلك، إذا كانت حافظة وتخشى النسيان، أو كانت معلمة، أو كانت طالبة، الصحيح أنها تقرأ، لأن هذا مبرر للقراءة، لكن لا تمس المصحف إلا بحائل إذا أرادت تمس المصحف، إذا وجدت الحاجة إلى قراءة القرآن، هذا الصحيح. أما المسجد، دخول المكث في المسجد، فجمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم على عدم الجواز، جماهير أهل العلم، وفي ذلك نصوص، في ذلك نصوص. وإذا كان الله جل وعلا يقول عن الجنب والجنابة، قد تكون يعني أخف من حدث الحيض، حدث الجنابة أخف من حدث الحيض. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، والمراد مواضع الصلاة، ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يعني مجتاز في الطريق. فعلى كل حال، جمهور أهل العلم على عدم دخول الحائض ومكث الحائض في المسجد، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن هذا قول الجمهور. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن تنبه على أمر يعني ظهر وانتشر في المساجد وفي المسجد النبوي بصفة خاصة، ألا وهو ترك الفرج بين المصلين يا شيخنا. لا، هذا يا إخوة خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما تسوى القداح، حتى أنه يعني يضرب بيده الكريمة الشريفة على صدر من برز صدره عن الصف، ويسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. فتسوية الصفوف من تمام الصلاة، كما ورد في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لا تسون صفوفك، هذا تهديد شديد، والإنسان ينبغي له أن يعمل بالسنة. لكن الإمام مثلا في المسجد النبوي والمساجد الكبيرة يأمر المصلين بتسوية الصفوف: استووا سووا الصفوف، والعهدة والمسؤولية بعد ذلك على المأمومين هم الذين يسوون الصفوف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد صغير وكان يعني كان المصلون أو كان يعني كان المصلون في مكان محصور قريب فكان يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. لكن في مثل هذا المسجد النبوي الآن كيف يسوي الإمام الصفوف؟ لا يسويها إلا بالأمر بأمر المأمومين أن يسووا صفوفهم. نعم. أيضا هناك شيخنا يأتي بعض الزوار والمعتمرين وتجد الرجل فيهم حالق للحية ومطيل للشارب فهو والحال هكذا مرتكب لمخالفتان. المخالفة الأولى حلق اللحية والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرخائها، والمخالفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجز وقص الشارب وهو أطال للشارب. على العموم يا إخوة، الكل إن شاء الله من المسلمين يعلم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية عمل متعين، وأن مخالفة ذلك فيه مسؤولية عظيمة على المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ماذا يقول؟ الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، أسوة حسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباعه عليه الصلاة والسلام هو العمل بسنته القولية والفعلية. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأمر بقص الشارب وأقر الصحابة على ذلك، وهو وكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام ويقص شاربه. إذن أين الاتباع يا إخوة؟ أين الاتباع لمن خالف ذلك؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالقول فقط، إنما يكون بالقول والفعل. ليست الاتباع بالتحلي ولا بالتمني، وإنما بالاقتداء، يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله جل وعلا في القرآن وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أقول أنا مسلم وأنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أخالفه فهذا أمر لا يقره يعني نص ولا يقره عرف. والشاعر ماذا يقول؟ يقول تعصى الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. فأنت إذا كنت يعني تحب إنسان من الناس تطيعه فيما يقول وتتبعه فيما يفعل، فكذلك أنت إذا كنت تحب الرسول فاتبعه، يعني اتبع أقواله وأفعاله وتقريرات عليه الصلاة والسلام. واسمعوا يعني بيتين قالها الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي كما تعلمون توفي وهو شاب، يعني لم يبلغ الشيخوخة، توفي وهو ابن 54 سنة، وكان عالما باللغة وعالما بالسنة وعالما بالفقه وشاعر أيضا. قال لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، انتبهوا، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. انتبهوا لهذين البيتين والأبيات الثلاثة. فإن بناها بخير طاب مسكنه يعني في الآخرة، وإن بناها بشر خاب بانيها. وشوقي ماذا يقول؟ شوقي ماذا يقول؟ يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. القلب لو توقف لحظة واحدة خلاص الإنسان انتهى. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وكعب بن زهير رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يعني على النعش، فالإنسان يا إخوة ينظر في المصير وينظر في الحياة، الحياة قصيرة والحياة السرمدية الطويلة هي حياة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الاقتداء بالنبينا صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وتقريرا. نعم. أيضا يا شيخنا بارك الله فيكم، من الأخفاء الشائعة التي يقع فيها الزوار والمعتمرين كثرة التردد على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويظن أن هذه من المحبة. لا، هذه ليست من المحبة. المحبة كما قلنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول، يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما نهى عنه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الكلمات الجمل مرتبة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يوجد يا إخوة، هل يوجد أفضل من الصحابة وأتبع من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ما يمكن. هل كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته للزيارة كما يسمونها الآن؟ أبداً. لا أبدا ما كان. الذي كان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر فقط، إذا قدم من السفر حسب علمنا أنه يأتي إلى القبر الشريف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أما في غير القدوم من السفر فلا يأتي إلى القبر، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة فيما علمته. وأنتم الآن المسلم الآن إذا دخل من باب المسجد ماذا يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو السلام، هذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تسلم عليه إذا دخلت من باب المسجد كم مرة؟ كل ما دخلت من باب المسجد تسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الصلوات أيضا. نعم. طيب، أظن نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.